واكثر ممن ايه امن بالامر والنهي ولم يعتقد بالقدر. انظر ايه مع ان الاثنين ضالين، ولكن انظر في باب بيان ايهما اخطر وايهما اعظم خطوره. قال فمن اثبت القدر واحتج به على ابطال الامر والنهي فهو شر ممن اثبت الامر والنهي ولم يثبت القدر، لانه بيلغي الشريعه. وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من اهل الملل بين جميع الخلق، فان من احتج بالقدر وشهود الربوبيه العامه لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المامور والمحظوظ والمؤمنين والكفار واهل الطاعه واهل المعصيه لم يؤمن باحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده ادم وابليس سواء ونوح وقومه سواء وموسى وفرعون سواء والسابقون الاولون والكفار سواء. وكذلك قال رحمه الله عليه ومقاله هذا الفريق تؤدي الى الكفر بالله والتكذيب بما جاء في كتبه واخبرت به رسله. ده كلام الجهل في الفتاوى. شفتم العلماء كفروا الجهل ليه؟ لاسباب كثيره جدا من هذا. وقال ايضا في المجلد الثامن صفحه 262 وهؤلاء القوم اذا اصروا على هذا الاعتقاد كانوا اكثر من اليهود والنصارى، فان اليهود والنصارى يؤمنون بالامر والنهي والوعد والوعيد والسواد والعقاب، لكن حرفوا وبدلوا وامنوا ببعض وكفروا ببعض. وقال قائلهم جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون، جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجميل. على فكره مذهب الجبريه اما امن به الصوفيه سيطر على الامه الاسلاميه جعلها تترك الاسباب، وهذا الذي جعل الامه تغزى في عصر الحروب الصليبيه والتطار ومشاكل ذلك، لان التدين عند هؤلاء كان الذين في صدارته من المتصوفة والفقراء وأصحاب المذهب الجبري. فالمذهب الجبري هو الذي أدى بأمة الإسلام إلى ما حدث لها من ضعف ومن تشرذم ومن احتلال. ولذلك تجدون أن العلماء في الأزمنة المتأخرة بدأوا في صورة عكسية، وهذا ما جعل بعض المشايخ في العصور التي ران فيها الضعف على المسلمين يأخذون بالمذهب الاعتزالي ضد ما هي المسألة بتبقى عبارة عن ايه؟ افراط وتفريط، ولكل فعل رد فعل. فإذا كان مذهب الجبرية قد ساد العالم الإسلامي، فكان الذين أرادوا الإصلاح لم ينظروا إلى المذهب الوسطي، وإنما أتوا بمذهب مين؟ المعتزلة. ولذلك وجدنا من الذي قام بنشر مذهب المعتزلة؟ جمال الدين الأفغاني ثم تلميذه محمد عبده. وكان رشيد رضا حتى لما رشيد رضا دخل في المذهب السلفي واراد ان ينشر السلفيه كانت عنده بقايا من المذهب الاعتزالي لانه تربى على هذا. لذلك تجدون رشيد رضا يكثر كثيرا من الكلام في الاخذ بالاسباب في تفسيره. كلامه في الاخذ بالاسباب تجد عنده حساسيه جدا جدا لمساله الاسباب في اي مساله يتكلم عن الاسباب والاخذ بالاسباب، لانه كان في موقف الدفاع في محاربه المذهب الجبري ومذهب الصوفي. لكن بالطبع هذا ليس يعني عذرا لاحد، يعني ليس عذرا للاشعريه ان يقفوا ضد المعتزله فيخالفوا مذهب اهل السنه، ليس عذرا للجبريه ان يقفوا امام القدريه فيبلغوا في الاسباب، وانما الصواب أن نأخذ بمذهب السلف الصالح. هو ده الصح. الصحيح إنك تقول في كل مسألة السلف الصالح قالوا إيه في النصوص، مش تبقى المسألة مسألة أنت قلت يمين يبقى أنا شمال، أنت شمال يبقى أنا يمين، لا. فين المذهب الوسطي في هذا الأمر؟ وقال الآخر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. وذاك الإمام ابن القيم في كتاب شفاء العليل أتى بدور في بيان الردود على هذه الفرق وبيان مذهب اهل السنه والجماعه، وكذلك المجلد الثامن من مجموع فتاوى شيخ الاسلام. وقال شيخ الاسلام موضحا الفرق بين الفريقين السابقين القدريه المعتزله والجبريه. قال والمقصود هنا ان هذين الفريقين اعتقدوا تنافي القدر والشرع كما اعتقد ذلك المجوس والمشركون، فقالوا اذا كان خالقا للفعل امتنع ان يكون الفعل في نفسه حسنا له ثواب